بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول سيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي، طبعا هو الماتن، هو الشارع الناظم، هو الشارع، في كتابه شرح الكوكب الساطع، الحسن والقبح. والحسن والقبح يطلق بثلاثه اعتبارات. احدها نعم، ما يلائم الطبع او وينافره، او ينافره، يلائم الطبع هذا حسن، او ينافره، او ينافره، لو ينافره، او ينافره، اذا يصير يجوز، هذا يصير وينافره، يجوز ويناير مطاع وينافر الطبع. كقولنا بس عندك المخطوط ما الحلو ال ال ال ال الحلو الحل الحلو الحلو حسن. اي نعم، والمرق به شو كيف تقرأ؟ الحلو حسن، مبتدا خبر، قصدي اللام ساكنه. إيه الحلو حسن، نعم الحلو حسن. طيب انت عندك نسخه؟ هذا من عندي. ها؟ لا لا لا، إيه نسخه كتاب يعني؟ ايه عندي. ايه عشان احنا عندي نسخه، مشان اللي ما عنده مشان تصحيح. الله يخير الشيخ عبد الرحمن، جاب لي اياها هديه. إيه؟ ما من وراه جزئيه. طيب. قال والثاني صفة الكمال والنقص. النقص والكمال، إيه كقول يعني الحسن والقبح يطلق أيضا. نعم، على الكمال وعلى النقص. العلم حسن، إيه، والجهل قبيح. هاي إطلاق ثاني، الباقي الإطلاق الثالث وهو بهذين الاعتبارين، هذا عقلي، عقلي بالاتفاق عند المعتزلة وعند الأشاعرة. نعم، أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع، ما يحتاج إلى الشرع. نعم، والثالث يعني كل الناس تعرف أن الحلو حسن والمرق قبيح، كل الناس تعرف أن العلم حسن والجهل قبيح، والثالث يعني عقلا لا شرع. نعم، والثالث ما يوجب يعني تسأل العامي يقول لا هذا حسن وهذا قبيح، والثالث نعم، الإطلاق الثالث ما يوجب المدح أو الذم عاجلا في الدنيا، والثواب أو العقاب في الآخر آجلا. لا، بهذا الاعتبار اختلف فيه عند الأشاعرة عقليا شرعيا، وعند المعتزلة عقليا، بهذا الاعتبار الثالث. نعم، وهو محل النزاع. يقول إيه نعم، يقول يعني الأشاعرة يقول ما يلجب المدح في الدنيا أو الذم في الدنيا. نعم، ما يلجب المدح في الدنيا حسن شرعا. نعم، وما يجب الذم في الآخرة قبيح شرعا. نعم، فالمعتزلة قالوا هو عقلي أيضا، يستقل بإدراكه لما فيه من مصلحة أو مفسدة. يستقل. نعم، يستقل لو يستقل. مين اللي يستقل؟ هو عقلي يستقل. الحسن والقبح هو عقلي أيضا. عفوا، الثالث وهو ما يجب المدح أو الذم. قال هو المعتزلة قالوا هو عقلي أيضا. طيب، يستقل بإدراكه. عندي يستقل العقل بإدراكه. هكذا، يستقل لأنه يستقل يحتاج إلى فاعل. نعم، أما يستقل يعني هو العقل. نعم، وشوف لي أيضا نفس النسخة من التي عندكم، هذه مشان تصحيح. ملاتي أيوه مشان تصحيح. نعم، هو نسخته إذا يستقل العقل. والله هاي كلمة مشكلة، يعني مفروضة يعني مشكلة، ما هو لأنه اخطاء فادحة، لأنه هذا زوجته هي تشتغل فيه. إما المرأة ناقصة عقل ودين، دائما الشغلة ناقص. نعم. وقال أهل السنة اللي عندك، وقال أهل السنة هو شرعي لا يعرف إلا من جهة الشرع. نعم. طيب. وقولي كالأصل، كجمع الجوامع، الأصل. نعم، أصل نعم، عقلي وشرعي خبر مبتدأ محذوف، يعني هما خبر مبتدأ محذوف، أي كل منهما أو كلاهما، عقلي أو شرعي. كل منهما عقلي، كل منهما شرعي، كل منهما شرعي. وضده عقلي وإلا شرعي. نعم، وإلا فكلاهما شرعي. نعم، تقدير هكذا، شرعي خبر لكلاهما المحذوف. وقد جرت عادة الأصوليين أن يذكروا بعد هذا الأصل فرعين. نعم. يعني إذا قرر الأصوليون أن التحسين والتقبيح شرعيان أو ذكروا رأي المعتزلة عادة يفرعون على ذلك فرعين. أحدهما شكر المنعم. ها يفهم من ذلك أن شكر المنعم هل هو عقلي أم شرعي؟ طبعا شرعي عند الشاعر. أي الثناء عليه تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها. سلام. واجب بالشرع لا بالعقل. عليكم السلام. أهلين الآن والله ما تأخرتوا أنتوا. أهلين فضل. كيف حالك مولانا؟ أهلا شيخ الله. الله يمسيكم الخير. لأنه لو وجب عقلا لعذب تاركه قبل الشرع. لعذب الله تاركه قبل ورود الشرع. لكنه لا يعذب للآية الآية وهي قوله تعالى وما كنا معذبين. نعم. حتى إذن شكر المنعم شرعي يعني واجب شرعا لا عقلا كما قالت المعتزلة. وصارت المعتزلة إلى وجوب صارت يعني ذهبت. نعم. إلى وجوب ذلك عقلا إلى وجوبه بالعقل. نعم. وأورد عليه يقولون عقلا إذا واحد أنعم عليك المفروض تشكره عقلا يعني ما يحتاج إلى الشرع حتى لو لم يرد الشرع. وأورد على وأورد عليهم الشيخ أبو إسحاق. أيوة. مناقضة أبو إسحاق الشيرازي. نعم. فإنهم قالوا يجب على مناقضة ولا مناقضة. نعم. مناقضة عندك ما ينقض قوله. عارف. نعم. تأكد يعني. مناقضة ها ماشي أورد عليهم الشيخ سعد. إيه مناقضة. إيه كويس تأكد. فإنهم قالوا يجب على الله أن يثيب المطيعين وأن ينعم على الخلق وإذا وجب الثواب فلا معنى للشكر لأن من قضى دينه لم يستحق فضل. لم يستحق الشكر. اسمع يا شيخ محمد أحمد. إيه يقول هذا دين دين على الإنسان المنعم عليه وقضاء الدين هذا ما هو يعني فضل أهلين. أهلا وسهلا. عليكم السلام. أهلين مرحبا. ياسر يوسف تخصص ما شاء الله حضر دكتور أم على وشك المناقشة دعاء وين بأي جامعة ما شاء الله. يا الله يسر دعاك لو بالتيسير. الله يسر إسحاق الشيرازي مناقضة فقال فإنهم قالوا يجب عندك على الله نسخة؟ عند هات النسخة يتبع تابع فيها الشيخ مشان إذا في خطأ أحيانا في إخطاء صفحة 60. نعم. أورد عليه على هذا فإنهم قالوا يجب على الله طبعا هم المعتزلة قالوا شكر صفحة عندك شيخ 60 قالوا شكر المنعم واجب عقلا المعتزلة هكذا قالوا لا شرعا فأورد عليهم الشيخ أبو إسحاق فإنهم قالوا يجب على الله أن يثيب المطيعين وأن ينعم على الخلق وإذا وجب الثواب فلا معنى للشكر إذا كان الثواب واجبا. نعم. على الله طبعا هم يقولون بوجوب يعني إثابة الطائع يعني وعقوبة وعقاب العصاة هم هذا معروف في التوحيد هذا يستلزم منه أنه لا معنى للشكر إيه معناه هذا واجب عليه ما يستحق أن ما يجب الشكر عليه لأنه واجب على الله عليه زور ما عليه واجب مثل ما قال صاحب إن الصلاح واجب عليه زور ما لأن من قضى دينه لم يستحق الشكر أيوة. يعني كأنه هذا دين على الله الطائع حينما يطيع ربه سبحانه وتعالى كأنما يداين ربه يعني دين على الله فيجب على الله إثابته فلا يجب على هذا المنعم عليه لا يجب عليه أن يشكر الله لأن شكر الله له على حسب طبعا زعمهم الفاسد شكر الله يعني شكر الله يعني لأن إنعام الله على هذا الطائع واجب من باب الواجب لا يستحق مقابله إيش الشكر يعني لا يجب لكن لو شكرهم ما عندهم ما أنا هنا شيخنا قبل ما ننتقل موضوع الحسن والقبح أنا ما كنت لما قرأته إيه هل هما عقليان أم هو ذكر ثلاث آراء ثلاث معان خلاص يعني الحسن والقبح تفضل هنا يعني له ثلاث حالات ثلاث اعتبارات انا اعتبار مثل الحلو حسن والمرقبيح، هذا متفق على ان التحسين والتقبيح فيهما عقليه، متفق على انه الحسن والقبح فيهما عقليه. نعم، كل عقل الانسان يعرف بالعقل، حتى غير المسلم يعرف ان الحلو حسن والمرقبيح. هذا اعتبار. الاعتبار الثاني صفه الكمال. طبعا صفه الحلو والمر هذا ما هو صفه كمال ونقصان، لا. أما في عندنا صفة كمال ونقصان، مثل العلم، العلم صفة كمال، كل الناس يعرف، حتى العوام يعرفون أن العلم صفة، والجهل صفة إيش؟ نقصان. هذا أيضا عقلي بالاتفاق بيننا وبين المعتزلة. بقي الوجه الثالث وهو يعني ما يجب المدح أو الذم. ما يجب المدح في الدنيا والآخرة، في الدنيا أو الذم في الدنيا بالنسبة للقبيح. ما يجب المدح يعني الحسن، ما يجب الذم يعني القبيح في الدنيا وفي الآخرة. أو نقول بعبارة أخرى، ما يترتب عليه الثواب في الدنيا وما يترتب عليه العقاب في الآخرة، هذا مختلف فيه بيننا وبين المعتزلة. عندنا شرعيان وعندهم عقليان، ثم ذكر الآن. نعم، أنا بس اللقطة اللي شيخنا أظن في فرق بسيط هنا بين الأشاعر والماتريدية. أوه. تعبير المؤلف بيقول وقال أهل السنة هو شرعي لا يعرف إلا بالشرع. الماتريدية حسب علمي أنه عندهم بشرط أشياء بشرط. قد تعرف بالعقل، مثل شكر المنعم هم قالوا الماتريدية أظن أنهم قالوا هكذا، إحنا اللي هو شرعي بشرط العقل، يعني يشترطون أن يكون العقل معه، أظن هكذا. يكتفون في التكليف، يكتفون بالعقل، يعني ما تريديه، يعني بحيث لو لم يرد الشرع يكلف. إذن إذا كان يعني لو كان في شاهق، يعني المثال نذكره في تحت الوريد، لو كان في شاهق فيكلف بالعقل. وعندنا كذلك، إذا كان يعني بعيد عن العلماء، ما بلغته الدعوة، يكلف بالعقل. يعني إذا ما يعني إذا ورد الشرع يكون ملزم شرعا وعقلا، هكذا. في شوي فرق بسيط بين الماتريدية والأشاعرة، لكن هم ليسوا كالمعتزلة. لا، فرق كبير. يعني ما يقولون أن الإنسان مكلف عقلا حتى ولو بلغته دعوة أو لم تبلغه الدعوة، لم يقولوا هذا. في مسائل كتاب الشيخ الغرسي يرجح هذا مذهب الماتريدية، أنه في الإيمانيات أن عقلي وفي التكاليف شرعي. في أي مكان يقول؟ له كتاب الأصول؟ لا، في العقيدة. في العقيدة سمعت أنا له كتابا في العقيدة. طيب، ايش في كتاب تعرفونه في الخلاف بين الاشاعره والماتريديه؟ في كتاب عندي لكن ما ادري وين، مو مغلاف دار الفتح. نعم، موجود دار الفتح. المسائل المسائل التي باشا لابن كمال باشا، في ورقات. انا كان طلعت على ورقات ابن كمال باشا. لا ليس ورقات، لا يطلع كتاب، يعني غلاف ليس اقل من 200 صفحه. لا، انا ورقات طلعت عليها، يعني ذكر بين المسائل. يا دار النور، يا دار الفتح، طابعين. وهاي الفرق بين الله. طيب، السبكي في طبقاته عندك فتح على المسائل ونظرها الابيات. ما عندي والله، انا ما ادري وين صار، موجود عندي لكن ما ادري وين صار. كتبي كثيره هناك هنا ومبعثة، ما غير مرتب. سلام عليكم، تفضل. تابع. قال: ففي الجمع بين هاتين المقالتين تناقض. نعم. يعني تناقض عندهم، عند المعتزلة، يعني لما قالوا شكر الله عز وجل يعني ليس واجب شو اسمه بالشرعي، بل بالعقلي، قال لي هم طبعا معروف انه قالوا ان الله تعالى يجب ان يثيب الطائع وعجب. هذا فبين هاتين المقالتين طبعا تناقض. الفرع الاول شكر المنعم، الفرع الثاني في حكم الاشياء قبل ورود الشرع أي البعثة. طبعا الشرع ورد الشرع بمجيء النبي يعني النبي يوحى إليه، هو نبئ يعني أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. طيب قبل ورود الشرع نعم، هل الإنسان مكلف أم لا؟ ومذهب أئمتنا أنه لا حكم فيها لانتفاء عند الأشاعرة، لا حكم قبل ورود الشرع، إنما يكون الحكم يعني الوجوب والتحريم والإباحة والنذر يكون بعد ورود الشرع، أما قبل الشرع لا حكم. لانتفاء لازمه من ترتب الثواب والعقاب. كيف نعرف أنه هذا يثاب عليه ويعاقب؟ لا بد يكون عن طريق الشرع. طيب إذا لم يعني يبعث نبي يبعث له يبعث لم يبعث نبي ويؤيد بشرع أو ينزل عليه شرع، كيف نعرف أن هذا يثاب عليه ويعاقب عليه؟ لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب. أي ولا مثيبين. اكتفى يعني حذف المعطوف على وارد. نعم. وما من الحرة والود وما من المعطوف يجوز حذفه. اكتفى. والمراد بأن لا حكم انتفاء الحكم نفسه ما لم يرد ترد البعثة كما حكاه القاضي عن أهل الحق. وقال النووي القاضي هنا ما ذكر أي القاضي، هو لم إذا أطلق الباقلاني في الأصول، إذا أطلق في الأصول فهو الباقي في الفقه القاضي حسين عند الشافعية في الفقه عند الشافعية خاصة. ممكن عند الحنابلة أبو يعلى مع الفراء ما. طيب. وقال النووي في شرح المهذب إنه الصحيح عند أصحابنا. وقيل المراد عدم الحكم عدم العلم بالحكم. هذا القول الأول يعني يقول عدم انتفاء الحكم. الحكم منتفي. القول الثاني يقول عدم العلم. لا قد يكون هناك حكم ولكن غير معلوم. أي أن لها حكما قبل ورود الشرع لكن لا نعلمه. وذهبت المعتزلة إلى تحكيم العقل في الأفعال قبل البعثة، فالضروري منها كالتنفس. يقول مثلا هكذا في حكم للمعتزلة، يقول لا لها حكم الأفعال قبل البعث. قالوا مثلا في أشياء ضرورية للإنسان لا يستغني عنها كالتنفس في الهواء مقطوع بإباحته. يعني ما حد يقول هذا حرام لأنه ضروري لحياة الإنسان، يعني عقلا لا ما يحتاج إلى شرع. نعم. يعني ما نقول بحرمته، هذا عقلا نقول هو هذا جائز مباح. طيب. والاختياري إن اشتمل على مفسدة، وإذا كان الفعل اختياريا ينظر، فإن اشتمل على مفسدة فعله اشتمل فعله على نعم فحرام كالظلم مثل الظلم. نعم. نعم. أو تركه أو اشتمل تركه فواجب كالعدل. اشتمل تركه على معصية على مفسدة. إن اشتمل على مفسدة تركه فواجب كالعدل. هذا ما يحتاج إلى شرع عندهم هكذا. أو على مصلحة فعله أو على مصلحة اشتمل على فعله على مصلحة. شوف المصلحة قد تكون راجحة. شوف الآن ماذا يقول. فمندوب كالإحسان. فمندوب. نعم. مصلحة في مصلحة ولكنها ليست مصلحة مثل الذي قبله مثل التي قبلها. نعم. الظلم والعدل. أو على مصلحة تركه. أو اشتمل تركه على مصلحة فمكروه. وإن لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح. آه. هكذا يقول المعتزلة. قال فإن لم يقض فيه بشيء عفوا يعني ففيه فإن لم يقض لا بمصلحة ولا بمفسدة ففيه ثلاثة مذاهب لهم للمعتزلة للمعتزلة أحدها الحضر أنه محظور ما يعني حرام يعني حرام لأنه تصرف لأنه في ملك الله بغير إذنه ولم يرد الإذن مسكوت عنه ما في إذن إذن حرام عندهم هذا. كور حرام. الشيء الذي ما ورد فيه ليس لم يجتمع على مصلحة ولا مفسدة يقولون حرام، لأنه لو قلنا بجوازه لكان تصرفا في ملك الله بغير إذنه، لأن العالم أعيانه ومعارفه ملك لله. لله. نعم. لأن العالم أعيانه ومعارفه ملك لله. يعني جعلت مثل خبر. بدل. يصير بدل. أعيانه بدل. يعني بدل هذا. نعم. لأن الطلاب فلان وفلان ناجحون. بدل عنه. طيب. والثاني. القول الثاني لهم. الإباحة. أنه مباح. لأن الله خلق العبد. نعم. وما خلق العبد وما ينتفع به. وما ينتفع به. يعني الأصل أن الأشياء خلقت لنفع العبيد. ولو حرمناه لكان إيش؟ لكان يعني يعني يعني عكس العلم المراد. فلو لم يبح له كان خلقها عبثا أي خاليا عن الحكمة. ولم يبح له أو يبح. يبح. لو لم يبح، لو لم يكن هذا الشيء الخالي عن يعني. يعني. طيب. نعم. والثالث الوقت. الوقف. التوقيف يعني. ما نقول أنه مباح ولا نقول أنه محظور، لأنه ما يشتمل على مصلحة حتى نقول واجب أو مسنون، ولا على مفسدة حتى نقول حلال أو حرام أو مكروه مثلا. والثالث الوقف عنهما لتعارض دليلهما. أيوة. دليليهما. أيوة، لأن كل واحد فيه ورد فيه دليل. نعم. والمراد به أنه لا يدرى. الوقف يعني المراد بالوقف هنا أنه يعني لا يدرى هل هو محظور. أمحظور أو مباح. أو مباح. مع أنه لا يخلو عن واحد منهما. لكن لابد أن يكون إما محظورا يعني إما أو مباحا. لكن لا نعرف هل هو محظور أو هذا معنى التوقف هنا. نعم. كما قال ابن التلمساني القائلون بالوقف. التلمساني هذا له كتاب صغير في الأصول عقول. نعم. له مدري جاء التلمساني مشهور لا لا غير قواعد له الجواء التلمساني شارح المعالم الأصول. عندي كتاب في أصول الفقه له صغير يعني، لكن نسيت العنوان كذا في العقول. مفتاح الوصول هذا واحد. مفتاح الوصول لمن هذا؟ الشريف التلمساني. طيب. قال القائلون بالوقف أرادوا بناء الفروع على الأصول. في بناء الفروع على الأصول. إيه هذا عندي. لا هذا ما يقال عنه ابن التلمساني. يعني قال بس مكتوبة التلمساني. ابن التلمساني هو شارح معالم أصول. غير الشريف. معالم أصول الدين. يعني ابن التلمساني غير التلمساني. طيب. القائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة. ولذلك في المتن قال تحيرا لديهم خلف في المتن. انا ما قرأنا المتن. بس كتابها تخيرا. الحظر او اباحه او وقف عن دين تحيرا لديهم خلف. هو في نسخه تخيرا بالخاء وفي تحيرا. تحيرا لاجل التحيير يعني المفعول لاجل يعني متحيرون في ذلك ما يدرون هل هو كذا ام هو. التحيير أولى من التخيير لأنه الكلام السابق الوقف إيه؟ عنه يتعرض لديهما. إيه هو لا تحيير. هو قل في نسخة تخيير لكن التحيير أحسن. قال وهو معنى قولي الصحيح تحييرا. نعم. أيوه. هو موجود تخييرا حسب السياق مثل ما قال شاب. تحييرا إلا هو هي لا هو قل في قلت أنا في نسخة تخييرا لكن الصحيح تحييرا. نعم. وهو معنى قولي تحييرا وهو من الزوائد على جمع الجوانب. هذه لم يذكرها ابن السبكي زادها السيوطي. هي السيوطي له زيادات على جمع الجوامع في نظمه وفي المقدر وربما غيرته أو أزيده من كان منقوصا في المقدمة ذكرها. نعم. وقولي لديهم وقوله لهم الضمير هذا راجع إلى من؟ شو اسمه جمع الجوامع. إيه إيه. نعم. قال أشير به إلى ما نقله القاضي أبو بكر من أن قول بعض فقهائنا كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم وأن قول إمامنا الأشعري بالوقف مراده به نفي الحكم وأن الأمر موقوف إلى وروده. إلى وروده. يعني أن الحكم منفي لأنه لا حكم قبل الشرع. لا أن الأشعري يرى أنه يعني في حكم في يعني يوجد حكم شرعي لكنه متوقف فيه. لا ليس هذا مراده. لا المراد أنه لا حكمه. يعني نقف يعني نتوقف عن هذا يعني لا نثبت الحكم قبل الشرع. تكليف الغافل بحث جميل. بس هات تقرا الابيات. احنا قرينا ابيات من درس نقراها مره ثانيه مشان نطبقها على الشرع. ثم خطاب الله بالانشاء اعتلق هذا قرانا لفعل من كلف حكم فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا والحسن والقبح إذا ما قصد من هنا قرأنا اليوم الحسن والقبح وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا عقلي وإلا شرعي نعم بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتما وقبل الشرع لا حكم نمي وفي الجميع خالف المعتزلة وحكم العقل فإن لم يقضي له في نسخة فحكموا وفي وحكم نسخة ثانية كله صحيح وفي الجميع خالف المعتزلة فحكموا العقل فإن لم يقضي له فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذين تحييرا لديهم خلف لديهم خلف جزاك الله